مسراتة اف ام تقدم English at home، الإنجليزية في البيت. دروس في اللغة الإنجليزية على الهواء مباشرة. مع الأستاذ عبد الله مليمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم جميعا في برنامجكم التعليمي الأسبوعي English at Home، الذي يبث مباشرة كل يوم سبت في هذا الموعد، ويعاد في نفس اليوم عند 11 ليلا، كما يعاد أيضا يوم الأربعاء الساعة 7 مساء. لكم أجمل تحية مني عبد الله مليمدي في الإعداد والتقديم، ومن محمد تجوري في تنفيذ البرنامج على الهواء مباشرة. في بداية الحلقة نود أن نعلن عن الفائز بحل لغز حلقة يوم 18 من الشهر الماضي، وهو التلميذ عبد الله القنطري في الصف الخامس بمدرسة أم القرى للتعليم الأساسي. شكرا له على مشاركته، وتهنينا له بالفوز، ونتمنى أن يتمكن من الحضور إلى مقر الإذاعة لاستلام جائزته في وقت لاحق، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. ونحن مستمرون في تقديم البرنامج، نتمنى أن تعم الفائدة للجميع، ونأمل أن تشاركونا بآرائكم ومشاركاتكم واتصالاتكم، حتى نتمكن من تقديم برنامج يساهم بكم ومعكم في تعليم اللغة الإنجليزية. أتمنى أن تكون مشاركات سواء من الطلبة أنفسهم أو من المعلمين والمعلمات، حتى يمكننا مشاركة الآراء وتبادلها والاستفادة كل من الآخر. معنا اليوم في الاستوديو المعلمة الفاضلة سامية المصراتي، تشاركنا في تقديم البرنامج ومناقشة محتوياته. وهذه المعلمة تقوم بتعليم اللغة الإنجليزية لشريحة هامة من شرائح المجتمع، ألا وهي فاقدي البصر الملتحقين بمدرسة الكفيف بمصراتة بإدارة الأستاذ الفاضل عبد الباسط حميد ومعاونيه. ونحن بدورنا من خلال هذا البرنامج نتوجه بالتحية والتقدير إلى كل العاملين بهذه المدرسة على ما يقومون به من مجهودات جبارة من أجل إنجاح العملية التعليمية في هذه المؤسسة. مرة أخرى نتوجه بالتحية للجميع، ونرجو منكم الاستماع والمتابعة، ونتمنى لكم وقتا طيبا. Please listen to us, follow and contact us on the phone numbers. The phone numbers, أرقام الهواتف 0512-618-873 or 0512-621-621, or on mobile numbers either 091 or 092، ورقم النقال سواء على 091 مدار أو 092 لبيانا، نفس الرقم 800 999. نقول الرقم مرة ثانية نقال 800-8999. Thank you. Okay, the topic of today's episode is the story of Hassan and the wooden ball. يعني موضوع حلقة اليوم هيكون على قصة حسن والوعاء الخشبي أو الصحن الخشبي. The wooden ball. This story is found on the course book of the second preparatory at pages 35 and 36. القصة هذه توجد موجودة في الكورس بوك كتاب المدرسي بتاع تاني اعدادي في الصفحتين 35 و36. طبعا مش هنقراها زي ما هي في الكتاب، خذينا منها ملخص بس. Okay, it is here now shortened يعني موجزة، أصبحت مختصرة shortened من shorten to suit the program، لكي تناسب البرنامج to suit the program. I hope you find it interesting and useful for learning. أتمنى أن تجدوها يعني مسلية شيقة ومفيدة للتعلم. طبعا احنا حكينا على التدريس من خلال القصص وفائدتها لما يحتويه من جمل ممكن الواحد يتذكرها وسلاسة الفهم فيها. أوكي، تو على العموم قبل قراءة القطعة باللغة الإنجليزية نود أن ننبهكم بأنه سنقوم بقراءتها أنا والمعلمة الأستاذة سامية، هي ممكن حتقرأها بالإنجليزي وأنا نشرح معها توضيح ما فيها من كلمات ومعاني، وممكن حنفسر فيها كل شيء. يعني في حاجة اسمها أجزاء الكلام اللي هي parts of speech، ممكن كل واحد بطريقته أن يرتب الكلمات هذه كل واحدة بروحها. يعني كيف أجزاء الكلام؟ عندنا مثلا الاسم اللي هو noun، الاسم في أسماء، اسم شيء هو noun ممكن نكتبه بروحها. عندنا صفة، حاجة اسمها صفة اللي هي adjective صفة، هذه ممكن نديرها بروحها. نطلع عليه الكلمات اللي هي موجودة في القطعة هذه طبعا مع قراءتها. في أفعال verb فعل، الأفعال انتبهوا، الأفعال فعل ممكن يكون منتظم يعني regular اللي هو من مجموعة الإيدي، ممكن يكون من أفعال اللي هي irregular، أفعال غير منتظمة اللي هي تنتهي بنهايات مختلفة لما نجي نصرفها إلى ماضي وإلى تصريف ثالث. على كل حال هذه الأفعال اللي عنده فكرة معناها فهمني شنو، اللي ما عندهش فكرة بشوية حيفهم. الأفعال قسمها شكلين، يعني في أفعال عادية تنتهي بالإيدي لما نحولها إلى ماضي زي ما نقول talk والماضي talked، أيوة. وفي أفعال ما تنتهيش بالإيدي زي مثلا فعل go، فعل go الماضي متاعها went. أوكي، عندنا نوع آخر من أجزاء الكلام اللي هو حروف الجر prepositions، حرف جر preposition. وعندنا حاجة أخرى اللي هو الحال أو الظرف، الحال أو الظرف، ظرف مكان أو زمان، أو الحال اللي هو يعبر عن المنع يعني الطريقة اللي تم بها الفعل. في الأغلبية دي تنتهي بالواي وهذه هي الأدفربس. أوكي، now listen to Miss Samia while she reads it for you. She'll read the story for you and try to write it down. We'll read it slowly. هنقراها بشوية slowly. حاولوا تكتبوها كل حسب قدرته اللي يقدر يكتبها يكون أحسن. It is a very good exercise. It is a very good exercise. يعني هي تدريب كويس. And it will be useful for your learning and interesting too. Okay. Here, Ms. Samia, you read and I'll try to explain. Hassan and the wooden bowl. Yes, هذا عنوان القطعة. Hassan and the wooden bowl. يعني هو حسن والبول. هذا واحد من الأسماء من النونز. بول, في حاجة اسمها بول في الصحون عندنا. بول اللي هو يسموه شو نقوله اللي هو الصحن, يعني فنجان اللي هو الغريق شوية زي الفنجان هيك. هذا يقوله بول. B-O-W-L. حسن and the wooden bowl. لاحظ كلمة wooden هنا صفة بمعنى خشبي من wood. Wooden. W-O-D وزيدها E-N تصبح صفة. Wooden يعني خشبي. Wooden bowl. Okay. A long time ago there was a potter. Yes. قصص اللي هي طبعا قديمة, ما حكينا احنا على fables. بنبدي في الغالب بكلمة زي a long time ago مثلا بمعنى منذ زمن طويل, في وقت قديم, قديم الزمان. A long time ago there was a potter. هاو potter جاية من pot. نشوف احنا كلمة pot نلقوها بمعنى وعاء, عفوا وعاء زي ما نقول احنا حتى مثلا طنجرة أو براد أو إيه بكرج بتاع قهوة, مثل يقولوا كوفي بوت أو تي بوت. هذا البوت هو بوتر. كان يصنع البوتس هذه اللي هي من فخار, فيقولوا له بوتر صانع الفخار أو صانع الجرار. فالجملة على العموم نعودها مرة ثانية. A long time ago there was a potter. ببساطة هيك الجملة بس. ممكن تعوديها بلسامية. A long time ago there was a potter. Yeah. Okay. يعني في قديم الزمان كان فيه واحد يصنع في الفخار. His name was Hassan. His name. لاحظ his name. اسمه, اسم الولد هذا والشخص هذا حسن. Was ماضي, كان في الماضي. Yes. His name was Hassan. He was poor. He was poor. But he lived happily with his family. Yes. He was poor. But he lived happily with his family. طبعا نعود فيها أكثر مرة عشان سهل فهمها وحتى كتابتها. He was poor. Poor. تعرفوا poor صفة. Poor عكس rich يعني غني. Poor يعني فقير. هو كان شخص فقير. But ولكن he lived, هذا واحد من الأفعال ممكن نحطه في مع الأفعال اللي هي regular. أصلا live يعيش أو يسكن, هذا الماضي متاعها زدناها دي, هي من أصلها في المضارع فيها e زدناها دي. lived. lived happily أو happily خذها وحطها مع الadverbs اللي هي الحال تعبر من أصل الصفة happy سعيد. happily نغير الواي إلى I ونزيدها ly تبقى happily يعني بسعادة, عاش بسعادة. with his family. he lived happily with his family يعني عاش بسعادة مع أسرته. with, شوف with هذا حرف جر. with his family مع أهله مع أسرته. will you read it again, أقريها مرة ثانية معلش. yes. A long time ago, there was a potter. His name was Hassan. He was poor, but he lived happily with his family. Right. اللي بعدها. He worked in a shop for a rich man. The he, rich. Yeah, yeah. Just one by okay. one, please. Yeah. He worked. worked هو الفعل الماضي من work يعمل عمل يعني he worked يعني كان يعمل he worked in a shop for a rich man ايوه شوفوا حرف الجر in كان يعمل في محل في دكان in a shop for لي لصالح يعني يخدم المن لرجل غني عنده rich هذه rich بدل قلت عليه عكس poor ممكن تلقطوا حتى عملية الأوبوزيتس اللي هي الصفة أو عفوا الكلمة وعكسها حتى هي طريقة مفيدة لتعلم بعض المفردات لما يكون لها عكس زي هنا poor P-O-O-R poor فقير rich اللي هي غنية then عكس بعضا R-I-C-H so the sentence again جملة مرة ثانية he worked in a shop for a rich man يعني هو يخدم في محل لصالح لرجل غني يعني المحل هذا كان لرجل غني وهو يشتغل فيه قبل سامية عودنا الجملة مرة ثانية yes he worked in a shop for a rich man very good thank you the rich merchant didn't like Hassan and sent him away so here the rich man the rich merchant merchant بمعنى تاجر اللي ما عرفهاش كتبها M E R C H A N T على العموم هي موجودة في كتاب تاني عدد اللي قلت عليه في الصفحات 35 و 36 yes أيوة موجودة الكلمة merchant بمعنى تاجر وهذا تاجر the rich merchant didn't like اللي لاحظوا معايا هنا النفي نفي الماضي استخدموا didn't ما لم يكن verb to be أو فعل من الأفعال المساعدة ننفيه بdid الأفعال العادية كلها تنتفي بdid didn't like يعني لم يعجبه ما كانش عاجبه ما حباش يعني didn't like حسن نتيجة لهذا sent him away لاحظ ضمير مفعول به him نقولوش his أنا him sent him sent هذا واحد من الأفعال اللي هي irregular الماضي متاع send المضارع تنتهي بالدي أصبحت في الماضي تنتهي بالتي send يرسل sent أرسل لاحظوا هنا أن هي مربوطة ب away send away تعطي معنى زي ما نقول يطرد sent him away هذا ممكن يكون phrasal verb من الأفعال المركبة اللي نقوله send him أو anyone away so معلش قبل سامي الجملة هذه بس مرة ثانية نقولها he worked in a shop for a rich man right. the rich merchant didn't like Hassan and sent him away yeah the rich merchant didn't like Hassan and sent him away. Good. Go on. استمر. Hassan took the last of his money and an old bowl. Hassan took. شوف الفعل took اللي هو مش حافظ الأفعال يحفظ. Took. يعني لاحظ took. T-O-O-K. حتى هيك وانت تفكر كيف took هذه تنكتب. T-O-O-K. زي look. لكن هذا took هذا ماضي ماضي متاع take اللي هو T-A-K-E take هذه took T-O-O-K بمعنى أخذ he took the last of his money هنا the last آخر شيء زي ما احنا نقوله آخر ما تبقى of شوف حرف الجر the last of his money آخر ما قعد أو ما تبقى معه من نقود من فلوس يعني and an old bowl شوف هنا نوصف البول اللي هو الصحن اللي قلنا عليه هذا يعني مش عارف اللي يقوله زردية ولا سلطانية ولا حاجة زي كنوع هذا من الصحون هذا ايه سلطانية. يعني بنحاول نوضحه باش يعرفوا شنو البول باي an old bowl فهنا وصفنا البول بأنه old قديم يعني عكس new جديد فنقوله an old bowl You can لحظة. Say it in a Libyan dialect. You can say it in the Libyan dialect. The Libyan dialect? Yeah. How? فنجان شربه. فنجان شربة. How was that? Yeah. Uh-huh. Okay. Yeah. Yes. That's our dialect. Yeah, that هذا يساعد في الفهم. Yes. Yeah. Yes. Probably yeah, for your listeners. Yeah. Understanding. Yes. Thank you. So will you repeat the sentence again? The same sentence. قبل سامية تعاود لكم الجملة مرة ثانية. Hassan took the last of his money and an old bowl. Yes. هذا اللي قعد عنده لما طرد الرجل خذي الفلوس اللي قعدت عنده والفنجال هذا معه وعد. Okay. Yeah. He went to the market and bought some beans for his family. فهو عنده قرشات زي ما نقوله مش يشري بين بينز. بينز ممكن تكون فول أو فاصوليا هذه بينز. So he went to the market. هذا went اللي مبدري قلت هو الماضي من go. ذهب to حرف جر إلى went to the market. شوف the market. Market سوق. وين مشي؟ مشي للسوق. أوكي؟ اللي ما لحقوش يكتبوا أو ما فهموش زين أنا حنقرأ القطعة مرة تانية وبعد نكملوها بالشرح حنقرأها مرة تانية. Okay, so he went to the market يعني ذهب إلى السوق and bought. لاحظوا الفعل bought يكون يعتبروه البعض صعب شوية في spelling. أصله سهل المضارع اللي هو buy يشتري buy والماضي اللي هو أصبح bought أصبح ست حروف وفيها جي اتش في الوسط ما تنطقش تنطق بوت اشترى. He bought some beans اشترى فول بالفلوس اللي عنده. Okay. Yes. On the way home he fell and lost all the beans. Oh, so هنا شوف تعبير جميل جدا. On the way home. On the way يعني في الطريق. On the way home معناها في الطريق هو مروح للحوش. On the way home شن صار له؟ He fell. Fell وقع سقط طاح يعني الماضي متاع fall F-A-L-L. He fell and lost all the beans. Lost الماضي متاع lose فقد يفقد يخسر يعني لما طاح زي ما نقوله الشرطعت منه الفول هذا وراح الفلوس شري بيهن الفول هذا وهو مروح طاح شرطعت منه شن صار بعدها؟ He didn't have anything to give to his family. هذه مشكلة هنا. He didn't have anything to give to his family. He didn't have برضو هذا نفي. He has يعني هو عنده. He didn't في الماضي. He had يعني كان عنده. He didn't have ما كانش عنده ما لما فقد خسر البينز هذه الفول ما عاش عنده ما يعطي الأهل يعني He didn't have anything to give to his family ما عاش عنده حاجة يعطيها to give to his family. Yes. He went to the port and found a big boat that was just going to leave. He went to the port. Port اللي هو الميناء. P-O-R-T. ذهب إلى الميناء. في العادة الواحد لما ما يحصلش عمل يمشي جهة الميناء يقول لك بك حصل خدمة. فهو مشي. He went to the port and found. وجد. Found. الماضي متاع find. يجد. Found a big boat. قارب كبير. يعني نقوله سفينة. ها؟ A big boat that was going to leave. Was going to leave. اللي كانت بتنطلق يعني leave يغادر كانت بتغادر يعني مجهزين خلاص بيطلعوا. به next بعدها. The captain called him to work. The captain called him to work and Hassan climbed the boat. تمام يعني the captain captain اللي هو الكابتن يقولوا قبطان. قائد السفينة the captain أو حتى الطائرة يقولوا captain حتى رئيس فريق في الكورة يقولوا captain كلمة captain معروفة ف the captain called حسن to work نداه يعني استدعاه قال له تعال معناه بيشتخدم to work and حسن climbed الفعل كلايم مش غريب عليكم تو بعد كم حلقة. كلايم CLIMB ولكن البي سايلنت لا تنطق، نقوله كلايمد ما نقولوش كلايمبت. كلايمد تسلق on to the boat، تسلق السفينة هو القارب. yes. The next day the weather was very bad and the boat sank. نقولوا unfortunately هذه اللي سوء الحظ، يعني the next day في اليوم التالي، ثاني يوم يعني. the weather weather weather w e a t h e r w e a t h e r weather يعني الطقس. the weather was very bad، الطقس كان سيء، رديء الطقس. لما يبدأ الطقس معناه ريح وأمطار وغيرها زي عواصف الشتاء، هذه تقولوا very bad weather. so the weather was very bad and the boat sank، نتيجة لهذا السفينة أو القارب غرق، يعني sank الماضي متاع sink. لما احنا نحطوا حاجة زي ما نقولوا، زي ما في تالت عدادي تحطوا stone رشادة في المية، ها sinks تنزل تغرق. ف the boat sank يعني السفينة نزلت تحت المية يعني غرقت. yes أبل سامية thank you. حسن swam to an island. الحل بعد ما غرقت السفينة، حسن swam، swam ماضي متاع swim يسبح، swam to an island يعني سبح أو عام إلى أن وصل إلى جزيرة. an island لاحظوا النكرة هنا an island، طبعا island spelling تاعها i s l a n d i s l a n d، ولكن ما نقولوهاش Iceland نقولوها island بمعنى جزيرة. yes he met the leader of the island. طبعا في العهود القديمة الجزيرة كان فيها ليدر قائد، زي ما نقول احنا ملك او رئيس الجزيرة. the leader احنا نقوله leader اللي هو القائد، من الفعل lead يقود leader. he met هذا، شوف كمية الافعال اللي موجودة، عدد الافعال لبس به ممتازة كلها. met ماضي متاع meet يقابل او يلتقي، met يعني التقى او قابل. The leader of the island، شوف تركيبة the leader of the island يعني رئيس أو قائد الجزيرة. the leader of the island. yes please. the leader liked the bowl. So the leader liked the boat the bowl عفوا، يعني الرئيس أو القائد هذا عجبته أو عجب الفنجال هذا الصحن اللي عند حسن. yes. حسن asked for a boat to go home. طبعا مدام عجبه معناه يبيه، وحسن طلب منه انه يبي سفينه باش يروح لاهله. حسن asked for طلبه، ask يسال، لما نقول ask for تعطينا معنى يطلب. asked for a boat to go home ولا to go back to go home yes. باش يروح يعني home، ممكن ناخذها بمعنى البيت، ممكن ناخذها بمعنى الوطن، الملاذ، الأسرة، المكان اللي يعيش فيه الشخص هو هذا الهوم تاعه. فالجملة معلش مرة ثانية قبل سامية. حسن asked for a boat to go home. yeah. حسن asked for a boat to go home، طلب سفينة باش يروح بها لأهله لبلاده لوطنه. yes. the leader gave him a boat and a big bag of jewels. ممتاز. so the leader القائد هذا gave، تعرفوا أفعال gave ماضي متاع give يعطي، شوفوا المضارع g i v e الماضي g a v e gave أعطى. the leader gave حسن أعطاه a boat أعطاه قارب، وبرضو a big bag يعني شكارة أو كيس كبير، a big bag of jewels. جولز يعني مجوهرات، جولز ممكن تكتبوها جي مش جي راو، جي اي دبليو ال اي ال اس اي ال اس جي اي دبليو اي ال اس ال، هذا المفرد جول يعني حاجة درة جوهرة. ايوه وهي في كلمة جولري يعني مجوهرات، وهنا جولز مجوهرات. يس Hassan arrived home and his family was very happy. Hassan, they were rich. Yes. Hassan arrived home. Arrived. هذا فعل عادي من أفعال الإيدي. Arrive يصل. Arrived home. وصل البلدة. And his family were very happy. كانوا العائلة متاع سعداء. Very happy. سعداء جدا. And جاب يعني روح هو بقارب. Boat and a bag of jewels. وكيس أو شكارة مجوهرات طبعا. They were very rich. كانوا أغنياء. Rich. Yes. The merchant was very angry and took many beautiful things and sailed to the island. The merchant was very angry. Angry, غاضب, حامق يعني زي ما نقوله. طبعا ليش نتيجة الحسد. Was angry. The merchant, هذا اللي لزة. The merchant was very angry and took, أخذ, إيش, many beautiful things. قعد يلقط حاجات جميلة هكي. ها؟ And sailed, عفواً, sailed to the island. وأبحر, sailed. يعني حتى هو قال حسن حصل المجوهرات هذه والرزق هذا كله. خليني نرفع للليدر حتى أنا حاجات جميلة, beautiful things. حتى أنا لابد يعطيني حاجة أكبر منها. شوف شن صار بعدها. When the leader saw the presents, he was very surprised. لما شاف الليدر هذا القائد اللي هو حاكم الجزيرة زي ما نقول شاف الهدايا اللي كلها all the presents he was very surprised يعني استغرب كيف ما جاتها حاجة غريبة مش كيف لما جاي حسن وما الصحن هذا طبيعي يعني هذا جايب هدايا كيستغرب الراجل يعني he was surprised يعني مندهش أو مستغرب yes he gave the merchant Hassan's bowl طبعا كهدية ليه بأنه هو عند البول هذه الصحن اللي خذها من حسن هذا أعز حاجة عنده فشن بيعطيه مقابل الأشياء الجميلة اللي جابها كلها أعطاه حسن's bowl إن شاء الله تكونوا فهمتوا القصة القصة طبعا مسلية وإن شاء الله تكون مفهومة حنعود نقرأها مرة ثانية واحدة واحدة باهي أنا زي ما قلت أن بنحاول نلقط الأفعال الـ parts of speech اللي فيها عندكم كلمة ball هذه أنا من ضمن الأسماء ball nouns عندك a potter ball يعني اللي هو الصحن أوكي نطلع فاصل نرجع English at home. الإنجليزية في البيت. Yes. Okay. في البداية بعد الفصل يعني نقول اللغز للتفكير فيه. The riddle. But it will be only in English. هيكون بالإنجليزي. What is that you have to keep after you give it to somebody else? هذا اللغز نعود مرة ثانية. What is that you have to keep after you give it to somebody else? هذا اللغز Okay, نرجع من جديد في شرح القطعة وما تحويه القطعة ونقروها مرة ثانية إن شاء الله طبعا nouns قلنا bowl صحن potter أو a potter اللي هو صانع الفخار potter P-O تصبح double T-E-R family معروفة كلمة family عائلة أو أسرة وصفنا البول بأنها an old bowl كله موجود merchant تاجر merchant merchant في كلمة money اللي ما عرفهاش money الفلوس money money market سوق market beans ممكن تعني فاصوليا ممكن تعني الفول beans بيرة ومش بي بي بينز بي اي اي ان اس بينز. بورت بورت اللي هو الميناء بورت. بالتالي بوت عندنا بوت اللي هو القارب بيج بوت قارب كبير بوت. كابتن هذه كلها ناونز كلها اسماء. وذا اللي هو الطقس في حاجة اسمها وذا w e a t h e r. في ايلاند ايلاند جزيرة انتبهوا i s l a n d تنطق ايلاند. ليدر اللي هو القائد الحاكم ليدر l e a d e r. هوم هوم ممكن تعني الوطن تعني البيت. اوكي جولز j e w e l s جولز جوهرات جواهر. presents بمعنى هدايا presents جمع present هدية. في صفات مستخدمة زي wooden خشبي قلنا wooden ball صح هذا كان خشبي. poor بمعنى فقير poor و rich بمعنى غني عكس poor. عندك old old يعني قديم. big يعني كبير. bad يعني سيء رديء زي ما وصفنا طقس بأنه رديء bad weather. happy معنى سعيد معروفة. angry angry غاضب angry. beautiful جميل. و surprised في نهاية القطعة جتنا كلمة أو صفة surprised كان مندهش surprised s u r p r i s e نزيدها D surprised. الأفعال verbs verbs الأفعال عندنا verb to be مستخدم أكثر مرة was أو were لأن الكلام كله في الماضي والأفعال كلها اللي عندنا في الماضي. عندنا مجموعة regular verbs أفعال عادية منتظمة زي lived زي worked زي called زي climbed زي liked. وعندنا النفي متاع didn't like asked asked for. عندنا arrived عندنا sailed كل هذه الأفعال موجودة في القطعة. بالنسبة لل irregular اللي هي أفعال شاذة أفعال غير منتظمة sent استخدمت sent away took ماضي متاع take went ماضي متاع go bought ماضي متاع buy fell ماضي متاع fall lost ماضي متاع lose didn't have اللي هي النفي متاع had في الماضي كان عنده أو يمتلك had في النفي نفوها didn't have نقولوش didn't had didn't have. found اللي هو الماضي متاع find sank swam to swam met gave so. في حروف جر زي with استخدمت مع live live with his family كان يعيش مع أسرته أو work in كان يعمل فيه أو ask for أو went to ذهب إلى. دي حروف جر موجودة يعني إذا كان أنتم تابعتوا القطعة. أوكي أوكي من ضمن الكلام اللي ممكن نقوله كجمل موجودة فيها استعمالات معينة زي استعمال infinitive اللي هو الانفينيتيف اللي هو مصدر الفعل with to في to زي نقوله he didn't have anything to give to his family يعني لم يكن لديه ما يعطيه لعائلته ما كانش مع ما زالش معه ما يعطي لأهله يعني he didn't have anything to give to his family. واستعملنا جملة في حكاية على الباخرة السفينة قلنا that was just going to leave كانت على وشك أن تغادر was just going to leave yes and the captain called him to work. هذه كلها استعمالات infinitive with to work دعاه للعمل the captain called him to work. وعندنا مثلا حسن asked for a boat to go home. حسن asked for a boat حسن طلب قارب، طلب سفينة. ليش؟ To go home، بيمشي به، يعني طلب حسن طلب قاربا ليذهب أو ليرجع به إلى البيت أو الوطن. أوكي، إحنا إذا كان في اتصالات زي ما قلنا معناها ممكن في حتى أسئلة نعرضها عليكم وتجاوبوها. كان في اتصالات برضو. أوكي، هاي شوية نجهز نفسنا لنهاية البرنامج. قبل سامية ممكن عندك شيء تضيفيه على كلام هذا والدرس هذا، أو أنت من خلال تدريسك لفاقدي البصر يعني ممكن تحبي تقولي حاجة مثلا، كيف طريقة تدريسهم، كيف تقروا فيهم هكي؟ يعني مجهود رائع بصراحة أنكم تقوموا به. وفضلي أنت. هم حاليا لأن المدرسات للأسف ما عندناش فكرة للغة البرايل، يعني احنا we don't write in braille language. So most lessons are orally given. اغلب الحصص متاعنا تعطى شفوي يعني. والطالب يقوم، وهذا مجهود كبير على الطالب وضغط يعني. It's too much pressure on our students. They have to record everything we say. Either questions or sometimes even the explanation of a course or a lesson in their mobile phones. الطلبة مجبرين للأسف إن هم يسجلوا تسجيل كل الحصص وكل الأسئلة وأحيانا حتى الشرح في موبايلاتهم. طبعا هم الأجهزة متاعهم ناطقة لكن مهما كان يعني مهما كان، لأن إحنا أغلبنا ما يعرفش لغة البرايل. Because most of us can't write in Braille, but our students they're learning. So at the end of the day, يعني hopefully by next year they will be examined in Braille language. يعني إن شاء الله يعني هذا اللي إحنا نسأله، إن مع السنة القادمة تكون كل كتاباتهم وقراءاتهم بلغة البرايل، امتحانات بلغة البرايل إن شاء الله. في السابق كيف كانوا يدروا فيها امتحانات؟ يعني تقروا لهم تقروا لهم أنتم هم يجاوبوا؟ طبعا بالنسبة للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، طبعا يكون الطالب اللي يجيبه في كاتب، طبعا يكون عادة طالب مش يعني مبصر بس يكون أقل منهم مستوى في التعليم. أيوة بش يقرأ السؤال للكفيف ويكتب إجابة الكفيف. وهذا طبعا هذا البرنامج هذا حتى يعني مقام حتى في جمعية الكفيف في بنغازي وفي طرابلس، نفس الفكرة. قاعد التعليم مش ما يسعاش إنه يطور الحكاية وإنه يوفر مثلاً الآلات ولا لا ما هيش سهلة صدقيني، خاصة في الظروف هذه تو ما في حد لقاها. يعني ممكن إن شاء الله hopefully they're very good students in everything they take. يعني they are excellent students. والله هي أنا طبعاً مستمعين الكرام، أنا ديما درت لهم زيارة في فترة سابقة من قبل حوالي 3 أسابيع ولا هكي، ورغم أنهم يعني هم فاقدين البصر كلهم، ولكن أعجبت بذاكرتهم. عندهم ذاكرة فعلا تشعر بها أنهم هم طبعا هو ربي معوضهم في الذاكرة، ولكن يحتاجوا إلى مساعدات واجدة، من ضمنها استعمال طريقة برايل للكتابة هذه للقراءة يعني للدراسة متاعهم يعني. هي the machinery, the blind machinery is always you know every single year there's a new kind of machinery or new kind of sets that they use. But that's not provided here in Libya. هي موجودة حتى تتطور وتتحدث الأجهزة، لكن للأسف هذه حتى لو بتتوفر في ليبيا it's very expensive. It's too expensive. هي مكلفة جدا يعني. ما هي بداية أن الدولة يعني زي ما نقول تلفت نظرها ل yes I hope so والله we hope so بيهم. لأن you can find يعني you can حتى feel إن they really want to make something good, you know. Yeah. I really would. I hope that some of them will become lecturers at university one day. توا هكى بالطريقة هذه بيقع عبء كبير على المعلمين والمعلمات والمدرسة وفي نفس الوقت حتى على الوالدين وخوتهم وأصحابهم ممكن. هم نفسهم مجهود لا يوصف يعني. ما تتخيلش قداش يعني. You can't imagine how big it is on them. تمام. But they're getting there يعني. Yeah, تمام. Okay. أنا فيه خلاص ممكن دقيقتين عفوا قبل بنقرأ القطعة مرة أخرى لكن. على كل حال. احنا استفدنا بوجودك هنا استاذه ساميه المصراتي يعني I was very happy really to have you here thank you. hope it's that my you pleasure. can come again thank you I hope so. thank you very much شكرا لكم مستمعينا ونلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه اوكي السلام عليكم English at home الانجليزيه في البيت دروس في اللغة الإنجليزية على الهواء مباشرة مع الأستاذ عبد الله مليمدي